بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس، الحقيقة والمجاز. الاستعمال الحقيقي هو إطلاق اللفظ وإرادة ما وضع له كإطلاق الأسد وإرادة الحيوان المفترس. من الأمور التي ذكرها المصنف في مقدمة الكتاب معرفة الحقيقة والمجاز. حتى نفهم المقصود نمهد مقدمة بسيطة لنقول: ذكرنا في الدروس السابقة لكل لفظ من الألفاظ معنى بإزائه، يعني موضوع له معنى لكل لفظ معنى. استعمال اللفظ في المعنى في معناه، تارة نستعمله استعمالا حقيقيا، يعني استعمال اللفظ فيما وضع له، مثل ما نقول الإنسان حيوان ناطق، استعملنا لفظ الإنسان في معناه الموضوع له وهو حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان هي عبارة عن ماهية الإنسان وهو الحيوان الناطق، فهذا استعمال ماذا يعبر عنه؟ استعمال حقيقي. استعمال الأسد لفظة الأسد في الحيوان المفترس، الأسد حيوان مفترس، فوضعنا لفظ الأسد لهذا المعنى الحقيقي، استعمال حقيقي. ومرة ثانية لا استعمل اللفظ في معناه الموضوع له، وإنما استعمله في غير ما وضع له، يعبر عنه بالاستعمال المجازي. كيف؟ أحسن، اسمه هو مجازي. هذا مجازي، هذا مجازي. لماذا مجازي؟ لأنه نعرف أن للأسد أنيابا، أن للأسد أنيابا وله ذنبا وله مثلا لبات، اللبت اللي هو الشعر الكثيف على ظهره، وله مخالب أظافر، مو مخلب، المخلب له أظافر مثلا. طيب لماذا سمي أسد؟ لماذا يقال زيد أسد؟ لاحظنا علاقة، هناك قرينة، القرينة أو العلاقة هي علاقة الشبه، يشبهه في بعض الوجوه لا في جميع الوجوه، يشبهه في بعض الوجوه. بعض الوجوه ما هي؟ علاقة الشجاعة، لأنه شجاع فأطلقنا عليه لفظ الأسد. أما هنا هذا لا يسمى مجازا، وإنما يسمى مثل هذا اللفظ مرتجلا، اللفظ المرتجل. ليش لفظ مرتجل؟ يعني هذا هجر معناه الأول، ترك معناه المستعمل فيه الأول واستعملناه في معنى آخر، مثل ما تستعمل لفظ أسامة. أسامة من أسماء الأسد، تستعملها في اسم شخص معين، هجر معناه الأول، ترك معناه الأول حتى لا يكون عندك اشتباه، واستعملنا معنى الثاني. لذلك أنتم قرأتم في المنطق أن اللفظ أو استعمال اللفظ فيما وضع له من المعاني ينقسم بهذا الاعتبار إلى خمسة أقسام: حقيقة، مجاز، متجر منقول شو بعد مشترك. فأنت استعملت اللفظ في غير ما وضع له فيعبر عنه بأي شيء، يعبر عنه بالمجاز. عرفنا الآن؟ طيب نقرأ، هذا واضح يعني بسيط. منطق لنا الكناية والمجاز. الآن نقرأ مسألة الكناية مربوطة في مسألة في البلاغ مثلا. هو لا يريد ذكر الشيء وإنما يذكر لازمه، يذكر اللازم، فاللازم يدل على الملزوم. مثلا من باب المثال، فآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. طيب الآن قال فآتت كل واحدة منهن سكين، على ماذا يدل هذا؟ يعني لماذا أعطتهم سكين؟ لأجل الفاكهة يعني. هو ما قال فآتت كل واحدة منهن فاكهة وسكينة، قال فآتت كل واحدة منهن، فذكر اللازم يدل على الملزوم. هذا بعد من الكنايات، قد يكون اللفظ أو المعنى الذي أو الجملة ما تضمنه الجملة قد يكون فيه معنى كبيحا ينزه المتكلم نفسه عن ذكر هذا القبيح فيستعمل الكناية يكني عنه. في القرآن الكريم يقول ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. كناية عن ماذا هذا؟ كناية عن الزنا. هو نزه يعني، هو لأنه في مكان بيان عملية الزنا فما يريد يذكرها بالتفصيل وإنما يكني عنها، يشير إليها إشارة. معناه ذلك استعمال اللفظ في صلاة الطهر. أي على قدر أحمد. وكناية. هذا احنا لا نريد نبحث حول هذا لانه فيها ابحاث كثيره يعني حسب المختصر ما انت وصفكم يعني. نعم بحث اخر مربوط بالبلاغه. نعم الاستعمال الحقيقي هو اطلاق اللفظ، يعني استعمال اللفظ فيما اطلاق هنا مو بمعنى المطلق وانما بمعنى استعمال اللفظ. نحن نستعمل اللفظ فيما وضع له، لكل لفظ معنى مخصوص فنستعمل هذا اللفظ بهذا المعنى المخصوص بمعناه الموضوع له. كما إذا استعمل معنى الكتاب في الكتاب لا في كتاب آخر لا في شيء آخر يعني، لأنه مرة حتى يبلغ الكتاب أجله. معناه شو هنا؟ ليس معنى هذا الكتاب وإنما معنى آخر اللي هي العدة في مسألة النكاح. حتى يبلغ الكتاب أجله ليس هناك معنى أنه كتاب حقيقي وإنما العدة، يعني العدة من أين جاءت؟ نعم هو إطلاق اللفظ وإرادة ما وضع له. إذن أنا أستعمل اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ بما وضع له هذا ماذا يسمى؟ استعمال حقيقي. كإطلاق الأسد وإرادة الحيوان المفترس، يعني أنا أستعمل لفظة الأسد وأريد منها ماذا؟ معناه الحقيقي. المعنى الحقيقي ما هو؟ حيوان المفترس. أنا ذكرت لكم رأيت بحراً، بحراً مرة أريد منه المعنى الحقيقي، يعني شاهدت الماء المحيط البحر الواسع الذي له ساحل، هذا معنى حقيقي استعمال لفظة البحر فيما وضع له. أما لو قلت رأيت بحرا في الحمام أو رأيت بحرا في السوق، شو يسوي البحر في الحمام؟ يوصل إلى الحمام. أو رأيت خشى أحسن، فمعناها استعملته في غير الموضوع هذا المعنى المجاز. لا مرتجلة، ليس مجازا وإنما مرتجلة. وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذن أنا أستعمل اللفظ في المعنى غير الموضوع له، غير معنى، استعمال اللفظ في غير معنى. لماذا أستعمله في غير معنى؟ لوجود علاقة، لوجود شبه، لوجود مناسبة في المقام. ما هي المناسبة؟ أنا لاحظت وجه الشبه بينهم. نعم، هناك بحث الآن نتطرق إليه. وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن مع شو؟ مع وجود عرق، يعني هناك علاقة، وجه من وجوه الشبه بينهما، وجه من وجوه الشبه بينهما. كما إذا قلت زيد كالأسد، زيد كالأسد، أو زيد أسد، زيد أسد معناه شو؟ معناه أنه شجاع. فأنا لم أرد، ما استعملت لفظة الأسد في معناها الحقيقي، وإنما استعملته في معناها المجازي، لوجود علاقة، لوجود وجه من وجوه الشبه، والوجه من وجوه الشبه هو وجه الشجاع. قد يكون بالكنايات كما يذكر في البلاغة إن شاء الله تأخذون. يقول زيد كثير الرماد جبان الكلب، هذا كناية عن ماذا؟ جواد الذي يطبخ كثيرا، حتما يكون عنده رماد كثير، لأنه قبل ما في غاية يطبخون على الحطب بواسطة الحطب. فمعنى أنه جاب، لما أقول زيد حاتم، هو زيد ليس حاتم، حاتم قائي، هذا كريم يعني، بمعنى أنه كريم جوال. فهذه استعمال هذه الألفاظ في غير ما وضعها. نعم، مع وجود علاقة بين الموضوع له، الموضوع له اللفظ يعني، الموضوع له والمستعمل فيه، المستعمل فيه المعنى بأحد العلائق المسوغة، بأحد وجوه الشبه المسوغة يعني المجوزة، يعني كإطلاق الأسد وإرادة الرجل الشجاع، رأيت أسدا، يعني لم ترى حيوانا مفترسا وإنما رأيت رجلا شجاعا، هذا الذي تريد. ثم إذا كانت العلقة هي المشابهة بين المعنيين، هذا شوف، فهناك مشابهة بين المعنيين، فيطلق عليه الاستعارة. كما شوف، بابا تذكر التليفونات ولا قادرها يعني؟ لو بدنا نشرب هذا ترى قادر التليفونات، خصوصا عاد ممكن ترى واحد طالع واحد طايق، قاعدين خلفهم. فيطلق عليها الهوم، فيطلق عليه الاستعارة. وإلا إذا لاحظنا فقط وجه واحد من وجها واحدا من وجوه الشبه، فيطلق عليه ماذا؟ فيطلق عليه المجاز المرسل. مثلا الآن المفرد المرسل المطلق يعني بدون ت، يعني مثلا الآن إذا قلت لفظة عين، هذه اللفظة جزئية أم لا؟ جزئية أم لا؟ عين جزئية أم كل جزئية؟ ماذا تعني العين؟ ما هو معنى العين؟ لها عدة معان، لها عدة معان، فتطلق على العين، العين الجارية والعين الناظرة الباطرة، وتطلق على الجاسوس، ما تطلق على الجوهر، الدينار عينا، وعلى كل الأحوال معانيها مشتركة. فأنا أطلقت إذا أطلقت لفظة العين هنا، ماذا أطلقت لفظة العين الجزئي وأردت منها الكل، فماذا يسمى؟ هذا يسمى المجاز المرسل المطلق، المجاز المرسل. أحسن، أطلقت كل عشق رقبة، الرقبة هذه، هذه القطعة من بدن الإنسان، من جسم الإنسان، عشق رقبة، هذه الرقبة، رقبتك أين؟ هذه رقبة، هذه الرقبة، هذا معنى جزئي. لكن لما أقول عتق رتب على ماذا يدل؟ طيب يدل على الإنسان، على عتق إنسان يصح العتق، يعني على عتق إنسان يصح عتقه. فأي إنسان؟ أسود، أبيض، أحمر، أخضر، أي إنسان؟ كل ما هو قابل للعتق، ذكر أنثى، صغير كبير، أسود أبيض، عربي زنجي، مثلا أجنبي، ما شاء ما شاء الله. فإذا هذا إطلاق الجزء، لكن إرادة الكل، استعمال الجزء هذا يسمى المجاز المرسل. واضح؟ وإلا يعني إن لم يكن هناك مشابهة بين المعنيين ماذا يسمى؟ فيطلق عليه المجاز، يطلق على هذا الاستعمال المجاز المرسل. المجاز المرسل إرادة إطلاق الجزء، استعمال الجزء وإرادة الكل، هذا كإطلاق الجزء وإرادة الكل. مثل ماذا؟ كإطلاق العين، لهبة العين، لهبة العين جزء العين، والركبة وإطلاق الركبة كإطلاق الركبة أيضا، لكن إرادة ماذا؟ وإرادة الإنسان. هذا هو التعريف المشهور للمجاز. وهناك نظر آخر موافق للتحقيق، هذا النظر الآخر أو هذا الكلام، هذا الرأي الآخر هو للسيد الخميني، للإمام الخميني قدس سره. يقول سواء كان استعمال اللفظ فيما وضع له على نحو الحقيقة أو استعماله في غير ما وضع له على نحو المجاز، هو دائما مستعمل فيما هو موضوع له. كيف يعني؟ يعني سواء كان الاستعمال بعباره، سواء كان الاستعمال استعمالا حقيقيا او كان الاستعمال استعمالا مجازيا، هو استعمال للنفض فيما وضع له. كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ استعمال للنفض فيما وضع له كيف يكون؟ يعني ما في مجاز، وضع متعدد صحيح وضع، لكن هو استعمال حقيقي. غاية ما في الأمر، إذا استعملت اللفظ فيما وضع له يعني استعمال الحقيقي، هذا يسمى الاستعمال الحقيقي. أما استعمالك على طريقة المجاز، هذا يسمى استعمال تنزلي، يعني من باب الادعاء والتنزل. تنزل يعني تنزل الشيء منزلة الحقيقة، تنزل المعنى المجازي منزلة المعنى الحقيقي، فكأنما أنت استعملت اللفظ في معنى الحقيقي. يعني لما تقول زيد أسد، هكذا زيد أسد، يقول هذا الاستعمال هنا ليس استعمال مجازي، هذا استعمال حقيقي. طيب ننظر إلى الاستعمال الحقيقي ماذا يعني. استعمال حقيقي، نحن نعرف أن للأسد ماذا؟ للأسد أنيابا، أن للأسد أنيابا، وأن للأسد أظافر، وأن للأسد ذنبا، وأن للأسد مثلا ذبل، ما شابه اللبس هذا اللي موجود على ظهره على أكتافه شعر. يقول إيه هذا صحيح، هذا استعماله استعمال نزل تنزل ادعائي بالادعاء والتنزل، مسامحة لا أجل ولا أقل، تنزل ادعاء، فما في غير هذا، ما في هذا عجيب. هذا عجيب، استشهد ببيت من معلقات زهير بن أبي سلمة، له معلقة مشهورة من شعراء العرب الجاهلين. إيه تنزل من باب التنزل، إيه تنزل ينزله منزلة الحقيقي، ينزل المعنى المجازي منزلة الحقيقي ادعاءه. ليش الا؟ والا الاستعمال استعمال واحد، هو كلاهما استعمله في المعنى الحقيقي. الاستعمال حقيقي، لكن في الاول حقيقي حقيقي وفي الثاني تنزل ادعاء. ليش الا؟ كلاهما هذا حقيقي. على كل حال طبعا على كل حال نحن ننقص في تفاصيل هذا انه يخرج عن المألوف. هذا هو التعريف المشهور بالنسبة للحقيقة وللمجاز. وهناك نظر آخر، رأي آخر، نظر بمعنى رأي، وحتى نظر لفظة نظر استعملها في معناها شو؟ في معنى المجازي. نظر بمعنى رأي، وهناك نظر آخر موافق للتحقيق. وحاصل هذا النظر إن لللفظ، إن اللفظ عفوا سواء كان استعماله حقيقيا أو كان مجازيا، على كلا حالتين يستعمل فيما وضع له، هو مستعمل في المعنى الموضوع له سواء كان حقيقيا أو كان مجازيا، هو مستعمل فيما وضع له. يعني استعمال استعمال واحد، لا هناك ليس هناك استعمال مجازي أو هو على كلا الحالتين. يعني إذا استعملت في المعنى الحقيقي أو استعملت في المعنى المجازي هو استعمال فيما وضع له، استعملت اللفظ في الموضوع له، في المعنى الموضوع له. نعم. بالطريقة ما قال استعمال في الحقيقة أو أحسن، ما قال استعمال فيما وضع له، هذا المشكلة. غير أن اللفظ في الأول يعني في الاستعمال الحقيقي في الأول مستعمل في الموضوع له من دون أي ادعاء، من دون أي تنزل، ولذلك أنت تقول هذا استعمال حقيقي. أما في الثاني لو استعملته في المجاز يقول أيضا هو استعماله فيما وضع له لكن تنزل وادعاء، ليش؟ لأنه المعنى مختلف. من دون في الموضوع من دون أي ادعاء ومنافرة، وفي الثاني استعماله في المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني في المجاز مستعمل في الموضوع له، لكن لماذا؟ لغاية الدعاء، الدعاء أن المورد من مصادق الموضوع له، يعني هذا المورد هذا اللفظ من معناه، إذا كان هذا من مصادق هذا، إذا كان هذا اللفظ من مصادق هذا المعنى يكون استعمال مجازي. لا، هو استعمال فيما وضع له، استعمال له فيما وضع له في المعنى الموضوع له، لكنه تنزلا وادعاء ليس إلا، فهو استعمال حقيقي. في كلا الحالتين أنت تستعمل اللفظ فيما وضع له في المعنى الموضوع له، مستعمل في الموضوع له لغاية ادعاء أن المورد هذا، لغاية ادعاء ادعاء أن المورد من مصادق الموضوع له، من مصادق اللفظ الموضوع له هذه المعاني، كما في قول الشاعر لدى أسد، يعني عند شو؟ عند أسد شاك السلاح مقذفة. خلينا نشوف شطر شطر، إنه صعب عليهم. الآن هو عن ماذا يتكلم؟ لدى أسد، شوف الأسد ماذا معناه؟ ماذا؟ هذا حيوان مفترس. لدى أسد شاك السلاح، شاك السلاح يعني مسلح تسليحا كاملا. ما هو الأسد شاك السلاح ولا رجل شجاع؟ المحارب الذي يلبس العدة الكاملة لامة حربه كاملة يسمى شاك السلاح، يعني يلبس الدرع ويلبس المقامع من حديد ويلبس ويأخذ السيف وبيده الترس وبيده رمح أو بيده التنفس كامل العدة، ما يحتاج بها المحارب لامة الحرب، هذا يعبر عنه شاك السلاح. يقول عند أسد، يعني عند رجل شاك السلاح، يعني لابس عدة العدة الحرب لامة الحرب كاملة، شاك السلاح مقذف. مقذف يعني شو؟ من القذف، يعني دائما يرمونه، لأنه ما لما ترى رجلا شاء شجاعا في المعركة تكون غرضا، الرجل الشجاع يكون غرضا للنبال، غرضا للرمي وهكذا. نعم. له لبد، له لبد، لبد لا يعني، يعني شو لبد؟ اللبد هو الشعر، شعر الأسد، مو له شعر؟ ها؟ له لبد أظفاره، له أظفار الأسد شو؟ له مو مخالب، المخلب للطير، المخلب للطيور الجارحة، أما للحيوان المفترس مثل الأسد له أظفار ذكر، هذا أظفاره، يقول أظفاره لم تكلمي، لم تكلمي غير مقصوصة. طيب الآن هو قال هو يتف ماذا؟ يتحدث عن رجل شجاع. يتحدث عن رجل شجاع، يصفه بأنه لابس لامة حربه كاملة، شافي بالسلاح على حسب الأصول وشافي السلاح. طيب لكن رتب على هذا الرجل آثار الأسد، آثار الأسد. نحن لما نقول أسد حتما يتبادر إلى أذهاننا الأسد المفترس، الأسد المفترس يعني الذي له أنياب، الذي له لبد، الذي له أظفار، الذي له ذنب، هذا أعطاه كل شيء، وصف الرجل بهذه الصفات، يعني رتب ما يترتب على الأسد من هذه الأمور، فأعطاها لمن؟ أعطاها لهذا الرجل الشجاع، فقال له أظفار، وقال له لبد، وقال له معناه شو؟ معناه أعطاه ورتب عليه الآثار، صار مصداق من مصادر الأسد. فهذا الاستعمال، استعمال الرجل، الرجل استعمال الأسد في الرجل، هذا استعمال، استعمال حقيقي. ما أدري هو يقبل إذا قلنا علي أسد له أفكار له أنياب، ما أدري إذا قبله هو يقبل. أنا أسأل هذا السؤال، هو يقبل يعني؟ ها؟ في خطبة الإمام زين العابدين: أسد باسد يطحنهم طحن الرحى ويذروهم ذرو الريح الهشيم. أنتم تقرؤونها في 40 إمام الحسين، خطبة الإمام السجار في وقت أمير المؤمنين عليه السلام، ليس الوغى من الحجاز كبشها، من العراق كذا ليسها، أسد باسد يطحنهم طحن، أسد باسد، أسد باسد، ويرتب عليه هذه أيضا، له أصفار وله أنياب وله لبد، يعني هذا البأس إذا قلت له أصفار معناه له ذنب أيضا، صحيح؟ له آذان طويلة، هذا يعني احنا ما يذكره الشاعر شيء، وما هذا الاستعمال شيء على كل. فاستعمل لفظ الأسد بأي شيء؟ حسب الوزان، يقول حسب الوزان، لا هذا مو حسب الوزان، يقول حسب الوزان، لا ليس حسب الوزان، أنا أقول لك ليس حسب الوزان. على كل الأحوال حسب الوجدان في نفس المعنى الحقيقي، معنى الحقيقي لم يستعمل في المعنى الحقيقي، لأنه ربما عبر عن اللبد، ربما عبر عن اللبد لا لأن له شعر كثيف أو ما شابه ذلك، لا، ربما عبر عن هذه الكثافة ووصفه بكثافة الشعر لهذا اللبد، لما يتسربله من الحديد، لما يتسربله من المقامع، لما يتسربله من الزرد الذي يلبسه فوق الدرع أو درعه الحديدي، عبر عنه بهذا الدرع. له أصفار ممكن قصده السيف وقصده الرمح وقصده السهاء، ليس قصده هذا التنزيل الحقيقي على كل أحوال، هذا وارد يعني. نعم. في نفس المعنى الحقيقي، لكن بالدعاء أن المورد وهو رجل الشجاع من مصادقه، من مصادق ماذا؟ من مصادق الأسد وأفراده، حتى أثبت له آثار الأسد. ما هي آثار الأسد؟ لما تقول أسد له آثاره ماذا؟ ما آثاره ماذا؟ له أطفال، له أنياب، له مثلا له لبد، له ذنب، له شعر كثيف، له يمشي على أربع، هو يمشي كان يمشي على أربع، هذا ما تبادل ترتب كل الآثار، متأخذ بعض الآثار، الأسد يمشي على أربع، هذا يمشي على أربع، هذا هاي مشكلة يعني هذا على كل الأحوال. وهذا هو سيرة أستاذنا السيد الإمام الخميني قدس سره، هكذا اختاره يعني مختار السيد الخميني. والحاكم أنه لو كان تفهيم المعنى والحاصل أنه لو كان تفهيم المعنى الموضوع له، الموضوع له اللفظ هو الغاية من وراء الكلام، فالاستعمال حقيقي. يعني أنت إذا تريد تفهيم المعنى في هذا اللفظ فمعناه يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. إذا أردت هذا الآن لا شيء يعني. يقول إذا أردت الغرض من هذا الكلام، يقول إذا أردت أن تفهم المعنى بهذا اللفظ هذا يكون استعمال اللفظ في هذا المعنى يكون استعمالا حقيقيا. فهمت الآن كيف؟ والحاصل أنه لو كان تفهيم المعنى الموضوع له، الموضوع له اللفظ هو الغاية من وراء الكلام فالاستعمال حقيقي. وإن كان مقدمة ومرآة لتفهيم فرد ادعائي بمعنى آخر، يعني لو كان غرضت من استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى لكن في معنى غير موضوع له لغاية تفهيم ذاك المراد، لا المراد أو المعنى المستعمل فيه، لا مراد آخر ادعاء وتنزيلا، كما إذا أردت أن تفهم المقابل أن استعمالك للفظ الأسد إنما هو لغرض الشجاع لبيان معنى الشجاع، يقول هذا هو استعمال مجازي. ومرآة آلة مرآة تكشف لتفهيم فرد ادعائي ولو بالقرينة ولو بوجود علاقة ولو بوجود مناسبة الشبه، وجوه الشبه بين المستعمل والمستعمل به ولو بالقرينة فالاستعمال مجازي. الأمر الثالث، خلينا نقرأ هكذا ما يمشي. الأمر الثالث علامات الحقيقة والمجاز. مرة انتبه بسيط، أنا بخطط على أبسط الأشياء. مرة استعمل اللفظ فيما وضع له، هذا ماذا يسمى؟ استعمال الحقيقي. ومرة استعمل اللفظ في غير ما وضع له، ماذا يسمى؟ يسمى مجازي. ومرة أشك، يعني مرة عندي معنى لهذا اللفظ فهذا استعمال حقيقي، وعندي معنى لا ليس لهذا اللفظ وإنما لوجود علاقة ولوجود شبه فاستعماله مجازي. ومرة أخرى عندي معنى لكن أشك، هل هذا المعنى الموجود لهذا اللفظ هو هو معنى حقيقي أو أنه معنى مجازي؟ ففي حالة الشك ما هو الأصل؟ احنا نتكلم إيه؟ نتكلم كل هذا الكلام لماذا نحن نتكلم عن مثل هذه الأحاد أو مثل هذا الكلام؟ والمفروض أن مثل هذا الكلام يبحث عنه في علم اللغة العربية، يبحث عنه إيه؟ يبحث عنه في البلاغة، يبحث عنه في النحو، يبحث عنه في مجال آخر. لماذا نحن نتكلم هنا في علم الأصول؟ لماذا؟ لأننا في صدد بيان دلالة الألفاظ على معانيها، دلالة الألفاظ، ألفاظ الصادرة في أدلة الأحكام، وأدلة الأحكام لغة عربية، لغة عربية معناها كل الألفاظ لها دلالات، لها معاني، فلا بد إذن من البحث عن هذه الألفاظ والبحث عن دلالة هذه الألفاظ على ماذا تدل هذه الألفاظ. واضح الآن؟ فمرة اللفظ يدل على المعنى دلالة، بمعنى آخر تارة أن اللفظ مستعمل في هذا المعنى. فإذا نحن نستعمل مرة، أنا أستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، هذا الاستعمال حقيقي فأجد هذا اللفظ وأجد هذا المعنى، وتارة أخرى أجد معنى غير ما وضع له اللفظ، إذا هذا المعنى مجازي، وتارة ثالثة أشك في أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز لا أدري. فما هو الأصل؟ ماذا أفعل؟ ما هو الأصل؟ لابد لي من قاعدة، إذا ورد لفظ شك في كونه مستعملا في المعنى الموضوع له أو مستعملا يعني على نحو الحقيقة أو مستعملا على نحو المجاز، فالأصل حمله على الحقيقة أنه معنى حقيقي لهذا اللفظ. فهمنا الآن؟ الأصل هذا، إذا ورد هكذا الأصل حمله على المعنى الحقيقي. إذا استعمل المتكلم لفظا في معنى معين، شو هذا الاستعمال؟ استعمال حقيقي. فلو علم أنه موضوع لها، أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هذا شو؟ هذا استعمال حقيقي، سمي هذا الاستعمال حقيقي. وكذلك إذا استعمله على نحو المجاز سمي هذا المعنى ماذا؟ مجازيا. لكن البحث ليس هنا، هذا خارج عن البحث. أما إذا شك، وأما إذا شك في المستعمل فيه وأنه هل هو الموضوع له، هل هذا موضوع لهذا اللفظ، هذا المعنى مستعمل في هذا اللفظ، وأن هذا اللفظ يدل على هذا معناه، هذا معناه حقيقي أو أنه معنى مجازي لهذا اللفظ، نشك وأنه هل هو موضوع له أو لا، فهناك علامات تميز بها الحقيقة عن المجاز. نحن قلنا الأصل أنه حقيقة، لكن ما الدليل على أنه حقيقة، على أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي وأن هذا المعنى لهذا اللفظ معنى حقيقي؟ كيف نعرف؟ لا بد من وجود علامات يستدل بها على الحقيقة، يعبر عنها بعلامات الحقيقة والمجاز. من أولى هذه العلامات علامة التبادر. ماذا يتبادر إلى ذهنك إذا استعملت اللفظ مطلقا؟ ماذا ينتقل إلى ذهنك؟ أي معنى؟ المعنى الواضح، المعنى المتبادر إلى الذهن. فمن التبادر؟ التبادر من علامات الحقيقة. إذن التبادر هو انتباق المعنى إلى الفهم، الفهم يعني إلى الذهن من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة. بمعنى أنك لو أطلقت اللفظ من دون أن تنصب أي قرينة، بمجرد ما يسمع السامع هذا اللفظ ينتقل ذهنه أو ينتقل المعنى، يتبادل المعنى إلى ذهنه. أي معنى؟ معنى هذا اللفظ، لكل لفظ معنى، فينتقل هذا المعنى فيكفي معناه أنه معنى الحقيقي. هذا المعنى هو معنى اللفظ، معناه الحقيقي مجردا عن كل قرينة. وهذا يدل على أن المستعمل فيه معنى حقيقي، يعني أن اللفظ استعمل في هذا المعنى استعمالا حقيقيا. نعم، إذ ليس لحضور المعنى في الذهن سبب سوى أحد أمرين، أما القرينة أو الوضع. قرينة غير موجودة، لا توجد قرينة، المفروض أنه أطلق الكلام، فمعناه أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. إذا موضوع لهذا المعنى، هنا موضوع شو؟ على نحو الحقيقة وعلى نحو المجاز، على نحو الحقيقة ليس على نحو المجاز. أما القرينة أو الوضع، والأول منتفن. الأول ما هو؟ الأول القرينة، لا توجد قرينة، لأنه أطلق الكلام منتفن قطعا كما هو المفروض، فيثبت الثاني معناه، يثبت أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، موضوع لهذا المعنى وضعا حقيقيا، فمعنى هذا المعنى حقيقي هذا اللفظ. هذا الأول. ثانيا، صحة الحمل والسلب. ما فيه الحمد لله يا ابني.